ليش ما فيني أسألك سؤال؟ أنت عن جد مغرومة؟ أكيد مغرومة، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة. وليش لا؟ الحب بيخلينا نضوي مثل القمر ونشع مثل النجوم، ولا لا؟ مين اللي قال إنه الحب منه ساحر قلوب؟ مش رح خلي الحب ينطفي حتى الدنيا تنطفي. نزلت من عيني بقلبي سكنتك، طلعت من راسي دمي مشيتك. نزلت من عيني بقلبي سكنتك، طلعت من راسي دمي مشيتك. فارض حبك فرد بيطلع لك يا ورد، تكون بعيني انت احلى شب بهالارض. هالقلب عشقان وروحي بتحبك، بيتي مش حيطان ساكن بقلبك. هالقلب عشقان وروحي بتحبك، بيتي مش حيطان ساكن بقلبك. وعيوني بتشوف وجهك بين قلوف، تأوصف حنيتك ما في عندي حروف. ساحر قلوف